النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حين أحكم أنا بينكم قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم له. والحاكم في أمر الزكاة مثلا يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، من الأموال الظاهرة، وهناك أموال باطنة. الظاهرة يعني إيش؟ يعني المواشي، يعني عروض التجارة، يعني الزروع. بيد أن هناك أموال باطنة، مثلا إنسان تجمع عنده مبلغ فبلغت فيه الزكاة، الحاكم لا يعرف عنها شيئا، هذه متروكة لإيش؟ الضمير الإنسان. نفس القصة في قضية شهادة الزور وعدم شهادة الزور والتوثيق وغير ذلك، والمشاكل التي تحصل بين الناس. في أعدل الحكومات قد تذهب بعض الحقوق، لماذا؟ من تقصير من بعض الناس في توثيق حقه. وحتى الحدود تقام على المنكرات الظاهرة اللي يتوفر فيها شهود، وقد تقع منكرات باطنة الحاكم شخصيا لا يعرف عنها شيئا. ركز على هذا. إذن سيبقى أيضا هناك دور للفقيه وللواعظ حتى في الدولة العادلة التي فيها حاكم عادل. الحاكم العادل لن يحقق ما يريده الله 100% لوحده، بل لابد أن يكون هناك مجتمع كامل يسعى للفضيلة. وفي ولهذا الصورة التي يصورها بعض الناس والتي من أجلها يقدسون الغرب، أنه بمجرد وجود حكومة جيدة ينبغي أن يكون أن يصير كل الناس جيدين، هذا غير صحيح. هذه فكرة طفولية، بل هي فكرة شيطانية. بس يبقى عندك ناس، سيبقى هناك وازع داخلي حتى في أهم الأمور، عبادة الله عز وجل. قد يصلي بعض الناس بلا وضوء، قد يفطرون سرا، وهذه أهم الأمور. ولا وعشان بس أوضح لك القصة بشكل أكبر، التولي يوم الزحف جريمة ولا مو جريمة؟ جريمة، من أكبر الكبائر ترى بلا خلاف. الصلاة أشر، ترك الصلاة أشر من التولي يوم الزحف. وتفكر المقصود الأساسي للدولة الإسلامية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقاموا الصلاة، يعني حتى من ضمن إقامة الصلاة الكلام في أحكام الطهارة اللي اليوم هي محل سخرية ممن فتنوا وغلوا بفكرة التمكين السياسي. مع الأسف وهم بهذه السخرية يسخرون من شعائر الله. فإذا سيبقى هناك مجال. عمر بن الخطاب لما سمع بعض الناس يشربون خمرا، لما رأى نفسه هو يتجسس عليهم فقال لا، يعني رأي، قال عبد الرحمن بن عوف أرى أننا قد تجسسنا عليهم ما دام مستترين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، خذ المثال الأعظم، ماعز لما رجم، ماعز رضي الله عنه وأرضاه لما رجم هو في الأساس فعل الجريمة، فعل الزنا وهو محصن وندم، فذهب إلى صديق له صحابي اسمه هزال، فقال له أنا فعلت كذا وكذا، إيش تنصحني؟ فقال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف وخليه يرجمك. فراح ماعز واعترف. فبعدين الصحابي اللي اسمه هزال قال للنبي، قال ترى أنا اللي قلتها، قال له لو سترته بثوبك يا هزال، يعني ما دام جاءك تائبا لماذا أتاني؟ خلاص أنصحه بالتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. وإن أبدى لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله فتكون كفارة له. اليوم هذا الطرح بعض الناس يأخذه للتهوين من شأن الحدود. لا، الحدود أمرها عظيم لكن بشروطها. لكن الشارع الآن ما الأعظم عنده؟ الأعظم عنده أن يتوب إنسان. يعني الشارع متشوف إلى ماذا؟ إلى أن يعظه واعظ فيتوبه عند أفضل من أن يظهر له فيقيم عليه الحد. هذا الذي تشوف له الشارع. مع أهمية الحدود إن جاء وقتها. هذا الذي توشوف له الشارع يحصل قبل التمكين ولا ما يحصل؟ يحصل قبل التمكين. إذن من أهم مقاصد الأمر هو من أهم مقاصد التمكين ممكن أن يحصل قبل التمكين أو يحصل في زمن استضعاف.